الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث الوصول للغليل معرفة النبي والخليل. وأفضل الأنساب عند العربي ما ينتمي له الرسول اليعربي، وعمره 60 مع 3 بعد 40 أكد بعاثا، ومرسل 20 مع 30 وزوجه 9 من الإناث. منبأ بصدر آي قرأ بقم فأنذر مرسل ليبرأ، ولادة النبي وسط مكة وهجرة تلت إلى المدينة. يدعو إلى التوحيد عقدا كاملا وبعده جل الفروع ينزلا.